بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 72 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا دخلنا في مسألة الإيمان وخلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء ومع غيرهم في هذا الأمر العظيم. وآخر ما قرأناه أن ابن أبي العز رحمه الله ذكر أن الاختلاف بين أبي حنيفة وبين بقية الأئمة إنما هو اختلاف صوري، ثم ذكر بعض ما يدلل به على ذلك. ثم قال رحمه الله: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. وقول بين أهل السنة يعني أهل الحديث ومرجئة الفقهاء. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان. إذن هو قول القلب واللسان، قال القول والعمل، وهذا معنى قول من يقول من العلماء الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، فقولهم قول يعني قول القلب واللسان، وعمل يعني عمل القلب واللسان والجوارح، يعني أنهم أحيانا يطلقون فقط القول والعمل ولا يقولون والاعتقاد، فيدخل الاعتقاد في عمل القلب وقول القلب. طيب، هنا يقول لا خلاف بين أهل السنة أن الله أراد من العباد القول والعمل، يعني بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. لكن هل يسمى عندهم العمل من الإيمان؟ هذا وجه الخلاف كما سيأتي. قال: وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان، أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر وإن أطلق عليه ما كان مجازا؟ هذا محل النزاع، واضح. قال: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام. وهذا غلو منه. انظر، يعني ابن أبي العز رحمه الله ينتقد يعني هذه الأقوال التي يقول بها المرجئة، مع أن مرجئة الفقهاء هذا لازم قولهم. إذا كان الإيمان فقط هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، فيلزم من ذلك أن يكون الناس مستوين في أصل الإيمان، ولهذا قال الطحاوي هكذا وأهله في أصله سواء. الصحيح أنه أن الناس يتفاوتون حتى في هذا الأصل، لكن المقصود أن هذه الأقوال التي قال بها غلاة المرجئة هي من ذرائعها قول مرجئة الفقهاء، من ذرائعها، من الذرائع الموصلة إليها قول مرجئة الفقهاء. طيب، لماذا كان هذا القول غلوا من قائله؟ قال ابن أبي العز رحمه الله: وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. يعني فكذلك الإيمان، يعني يكون الناس يكون هذا مؤمنا وهذا مؤمنا، ثم يتفاوتون في الإيمان قوة وضعفا. هذا القول هو يعني يقول به أهل السنة أن الناس يتفاوتون في الإيمان كما يتفاوت البصراء في البصر. فنحن لا نقول لضعيف البصر إنه أعمى، لا نقول لضعيف البصر إنه أعمى، نقول عنده بصر لكن ليس بصره كبصر قوي البصر. قال رحمه الله: ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء. يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، ومع ذلك فهذه العبارة منتقدة. أهله في أصله سواء، هذه العبارة منتقدة. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أن منشأ الاشتباه عند هؤلاء أنهم تخيلوا إيمانا مجردا يفرضه الذهن وهو التصديق، فقالوا هذا التصديق هو شيء واحد، التصديق شيء واحد لا يحصل فيه تفاوت في أصله، يعني الإيمان من حيث هو هو، على قولهم الإيمان من حيث هو هو هذا يعتبر شيئا واحدا، مثل ما نقول الإنسان من حيث هو هو إنسان، فلا يختلف هذا عن هذا. فيقال لهم قولنا الإنسان من حيث هو هو هذا ليس موجودا في الواقع، لا يوجد في الواقع إلا يعني معينا، فهذا إنسان وهذا إنسان، لكن هل يختلف هذا عن هذا؟ نعم هناك اختلافات. أما قولكم الإنسان من حيث هو هو هذه من حيث هو هو لا توجد إلا في الأذهان، لا توجد إلا في الأذهان، مفهوم هذا؟ الآن إذا قالوا، إذا قال لك المناطق أو غيرهم الإنسان من حيث هو إنسان لا يختلف عن غيره، نقول لهم ماذا تقصد الإنسان من حيث هو إنسان؟ الحيوانية الناطقية، هم كذا يقولون، يعني كون الإنسان حيوانا ناطقا. طيب هذا أصل الحيوانية الناطقية، هذا شيء في الذهن، ليس هناك أمامنا شيء اسمه الحيوانية الناطقية، فلا توجد هذه الحيوانية الناطقية إلا في معين، إلا في معين وهو زيد وعمر وسعيد. طيب زيد هل يختلف عن عمرو في أشياء؟ نعم. يختلف عن سعيد في أشياء؟ نعم. كذلك من حيث الإيمان، إذا قلتم الإيمان من حيث هو إيمان يعني التصديق هذا شيء واحد، طيب أين هو هذا؟ أين هذا الإيمان الذي تقولون هو شيء واحد الذي هو التصديق؟ إن أردتم التصديق الذي في قلب فلان وفي قلب فلان وفي قلب فلان فهذا يتفاوت، تصديق فلان لا يلزم أنه كتصديق فلان. الآن لو جاء شخص وقال الشيخ الإمام هنا في الساحة، فهل سيكون تصديقنا للكلام واحدا أم سيتفاوت باعتبار معرفتنا بالمخبر، توقعنا للخبر، ثقتنا بهذا الشخص ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهو أخبرنا بشيء كلنا صدقنا لكن مع تفاوت، مثلا إذا كنا كلنا نعرفه لكن نتفاوت في معرفته. فالشاهد أن قولهم الإيمان من حيث هو هو أصله واحد، نقول إيش هو هذا؟ هذا شيء في الذهن ليس موجودا في الأعيان في الناس، أما في الناس فلا يوجد إلا معين وهو متفاوت. اتضح هذا؟ طيب الإيمان عندهم هو التصديق، نعم شيء واحد، فقالوا أصل التصديق هذا لا يزيد ولا ينقص، أصل التصديق هذا لا يزيد ولا ينقص. نقول لهم أي تصديق تقصدون؟ الذي في قلوب الناس، من الذي سيصدقكم أن التصديق لا يزيد ولا ينقص؟ الناس يعرفون أنهم يتفاوت في قلوبهم التصديق، حتى بالأخبار العادية يأتي فلان فيخبرك بخبر فتصدق، يأتي آخر فيخبرك بخبر فيكون تصديقك أعظم، تشعر أن تصديقك أعظم. يعني الخبر الذي يخبرك به ولد صغير هل هو كالخبر الذي يخبرك به إنسان كبير تعرفه بصدقه؟ لا، وإن كنت قد تصدق هذا الخبر الذي أخبر به الصغير، لو قال لك فلان يدعوك، فلان يدعوك، الصغير يأتي يقول فلان يدعوك، غالبا ستصدق لأنه ما سيأتي يكذب لأجل هذا في هذا، لكن ما سيكون التصديق مثل ما لو جاء الشيخ نفسه وقال فلان يدعوك، التصديق أعظم، أليس كذلك؟ فالشاهد أن قولهم الإيمان من حيث هو تصديق من حيث هو إيمان هذا لا يتفاوت، نقول هذا غير موجود في الواقع، هذا إنما هو في الذهن، تتخيلون إيمانا ليس في قلب أحد، فمثل ما نتخيل علما فنقول العلم من حيث هو هو، طيب أين هذا العلم من حيث هو هو؟ هذا في الذهن، لكن هل يوجد علم قائم بنفسه ليس قائما بغيره؟ هل يوجد علم ليس صفة لشخص يا بران؟ هل يوجد علم هكذا يمشي أمامنا وحده ليس صفة لشخص؟ ما يوجد العلم، إما علمك أو علم هذا أو علمي أو كذا، طيب فالعلم يوجد في غيره، إذن لو قلنا العلم من حيث هو هو أصله واحد مثلا، أي العلم من حيث هو هو؟ ما في علم من حيث هو هو إلا في الذهن، واضح هذا؟ إنما هو في العلم، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه. لا لا نعم، لكن هذه التي عندنا أحسن. طيب، وقد تعقب الطحاوية رحمه الله على هذه العبارة أيضا، الشيخ محمد بن مانع رحمه الله في تعليقاته على الطحاوية، والشيخ الفوزان وغيرهما. طيب، ثم قال رحمه الله: بل تفاوت نور لا إله إلا الله. هنا بدأ كلام لابن القيم رحمه الله، سيأتي نهايته. قال: بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى، فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. نعم، ومعلوم أن لا إله إلا الله هي أصل الإيمان والإسلام، ومع هذا هي تتفاوت في القلوب. ماذا عندك؟ هذا أحسن. نعم، هذا الذي عندكم. من نوري سقط الإيمان والتوحيد علما وعملا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق. طيب، نعود. قال: بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق، بعض النسخ بالنجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف أن القضية قضية تفاوت أنوار لا إله إلا الله في القلب بحسب العلم والإيمان، عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس. فإذا من فهم هذا الذي ذكر قبل سيفهم مثل هذه الأحاديث، ليست يعني منسوخة كما ظن بعضهم، ولا أنها قبل ورود الأوامر والنواهي، ولكن تفاوت قول لا إله إلا الله بحسب ما يقوم بالقلب حين قولها. قال: التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وهذا بعيد لأن الأخبار لا تنسخ، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي. قال عندنا في الحاشية: منهم الزهري والثوري وغيرهما. نعم، هؤلاء كانوا يظنون أن هذه الأحاديث قبل ورود الأوامر والنواهي. قال الحافظ ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص: وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. قال: وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، يعني قال لا يدخل النار، أي لا يدخل نار المشركين من قال لا إله إلا الله، وإن كان قد يدخل نار الموحدين. وأول بعضهم الخلود، الدخول بالخلود، لا يدخلها أي لا يخلد فيها، ونحو ذلك. كل هذه التأويلات يريدون أن يجمعوا بينها، بين ظاهر هذه النصوص وبين، أي بين ما ظهر لهم من النصوص وبين الأدلة الأخرى. فهذا الكلام إنما يعني جاء بسبب عدم التأمل القوي لدلالة هذه الأحاديث. ولهذا قال رحمه الله: والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب صاحبها، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وغيره، وقد سبق معنا. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. هذا تنبيه عظيم واستنباط طيب من ابن القيم رحمه الله. يقول: ليس كل من قال لا إله إلا الله ثقلت به لا إله إلا الله فعلى سيئاته. هذا رجل نعم تثقل البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وتطيش 99 سجلا من السيئات، لكن يوجد أناس آخرون موحدون ويدخلون النار. طيب، كل موحد معنى أن في صحيفة حسناته لا إله إلا الله ومع ذلك دخل النار، فدل على أن تفاوت ثقل لا إله إلا الله في الميزان بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإخلاص والمعرفة وغير ذلك. وهكذا بقية الأدلة، مثلا: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا إذا يعني قالها بتحقيق وعلم ومعرفة وحضور قلب إلى غير ذلك. ها؟ وإلا يعني ما تكون بهذا الثقل، ما تكون بهذا الثقل. قال: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. فهذه ليست توبة عادية، يعني هو يقول فلان تاب وفلان تاب، مثلا هذا قال أريد أن أتوب وهذا قال أريد أن أتوب من الذنوب، لكن انظر يعني إلى حقيقة التوبة كيف أدت إلى مثل هذا العمل. هو يعالج سكرات الموت ومع هذا يريد يزيد ولو شيئا يسيرا باتجاه تلك القرية الصالحة، فجعل ينوء بصدره، فهذا يدل على قوة التوبة التي في قلبه. قال: وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. فليست أي بغي، يعني مثلا لو جاءت بغي إلى عالم، يعني بغي زانية من الزواني إلى عالم من العلماء تقول له أريد أن أتوب فماذا أعمل؟ يقول لها اسقي كلبا. لا، ما يحصل هذا، يعني لا يصلح هذا. لكن تلك المرأة قام بقلبها أشياء عظيمة فجعلت هذا العمل يعظم، فالعمل الصغير يعظم بحسب ما يقوم بقلب صاحب حال فعله، فتتفاوت الأعمال بتفاوت ما في القلوب. عند قوله فغفر لها انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مأخوذ من المدارج الأول من 329 إلى 332، من 329 إلى 332 باختصار. قال رحمه الله: وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. العقل نعم يقبل التفاضل، لا كما يقول بعض المتكلمين إن العقل لا يقبل التفاضل، لكن قوله وأهله في أصله سواء نقول فيه مثل ما قلنا فيما قبله. قال: وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب، أي فقالوا بعدم التفاضل. فالصحيح أن التحريم والإيجاب يتفاوتان، يعني الله يوجب هذا الفعل وهذا الفعل، لكن إيجاب هذا أعظم من إيجاب هذا. يعني مثلا هل إيجاب التوحيد مثل إيجاب صلاة الجماعة مثلا؟ لا، فهذا إيجاب أعظم من إيجاب. وكذلك التحريم، هل تحريم الزنا وشرب الخمر مثل تحريم ما دونهما من الذنوب؟ ليس كذلك. إذن فالإيجاب والتحريم تتفاضل، وكذلك العقل والإيمان يتفاضلان. قال: وأما زيادة الإيمان، هنا بدأ بنقل كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ستأتي نهايته. قال: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. الآن الذين آمنوا أول ما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الواجب عليهم التوحيد فقط دون غيره، أليس كذلك؟ أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزلت فريضة مثلا، فصار الإيمان هو التوحيد مع هذه الفريضة. فمن مات مثلا مات كامل الإيمان، مات كامل الإيمان، واضح؟ طيب، إلى آخر البعثة، والإيمان يتزايد بتزايد ما يدخل فيه، بتزايد ما يدخل فيه، فكلما عمل الشخص بشيء من هذا كان عاملا بالإيمان. الذي ينقص من الفرائض ويقول أنا أكتفي بما كان أول الأمر مثلا، لا أفعل الصلاة ولا الزكاة، أكتفي بالتوحيد الذي اكتفى به فلان ثم مات مثلا، نقول لا، أنت هنا يعني مقصر، بخلاف ذاك فلم يكن مقصرا. وطيب، شخص كان مع النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في مكة ثم هاجر إلى الحبشة، فنزلت أشياء بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نزلت فرائض لم يعلم بها ولم تبلغه، هو يعتبر كامل الإيمان باعتبار ما بلغه من الإيمان. والآخر ذاك الذي بلغه الزيادة لا بد عليه أن يعمل بها، وإلا اعتبر إيمانه ناقصا يعني من الواجبات، إذا عمل بها زاد أجره أعظم من ذاك، لكن مع أن ذاك كامل الإيمان باعتبار ما بلغه، واضح؟ وهذا الكلام أصله مأخوذ من الإيمان لأبي عبيد، يعني أخذه شيخ الإسلام رحمه الله كما سنذكر المرجع، أخذه من كتاب الإيمان لأبي عبيد رحمه الله. قال: فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، وفي نسخة غيره وهي التي في الفتاوى. قال: كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، إذا لم يعمل الإنسان بعلمه دل على ضعف هذا العلم في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين، وهو حديث صحيح رواه ابن حبان والبزار وغيرهما عن ابن عباس وهو في الصحيح المسند، وجاء بلفظ: ليس الخبر كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاين، يعني ليس الشخص الذي تخبره كالشخص الذي يعاين الشيء بنفسه. قال: وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وهذا من تمام الحديث، من تمام الحديث بلفظ مقارب لهذا. قال: وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه. إذن هذا يدل على أن التصديق يتفاوت، هذا يدل على أن التصديق يتفاوت، فموسى كان مصدقا، لا نقول إنه شك، كان مصدقا لخبر الله، فلما عاين ذلك قام بقلبه من التصديق أعظم بسبب دهشة المرئي فألقى الألواح. قال: كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهنا يجب، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل، واضح هذا. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. هذه خلاصة طيبة. وهنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي استفاده المؤلف من كتاب الإيمان، وهو ضمن الفتاوى

بين أهل الحديث وبين مرجئة الفقهاء. ومنها من هذه الأوجه التي فيها الاتفاق خمسة. الأول أن الله أراد من العبد العلم والعمل، فكلهم يقولون الله أراد من العبد العلم والعمل، بخلاف المرجئة الغلاة يقولون العمل غير مطلوب. طيب، الوجه الثاني أن العاصي مذموم على عصيانه ومستحق للعقوبة في الدارين. الوجه الثالث أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. الوجه الرابع أنه لا بد من النطق باللسان، فمن لم يأتي به مع القدرة فهو كافر، يعني على المشهور عند أبي حنيفة. طيب، إذن هذه أربعة أوجه، وهي أوجه الاتفاق، وعليها يكون هناك خلاف لفظي بين أهل السنة وبين المرجئة. وهناك خمسة أوجه التي هي أوجه الخلاف الحقيقي. فمنها أنهم قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني مرجئة الفقهاء. ومنها أنهم قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان مطلقا، لا يجوز أن يقول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله، لأنهم فهموا أن الاستثناء معناه الشك، والشك سيقدح في التصديق، إذن سيكفر الشخص. ومنها أنهم قالوا إن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، وهذا خلاف الأدلة. ومنها أن مقالتهم صارت ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء الأشد يعني، وإلى ظهور الفسق. ومنها أنهم قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان خلافا للأدلة، فجعلوها مجرد مجازات، جعلوا إدخالها في الإيمان مجرد مجاز. فهذه أوجه اختلاف حقيقي، وقد فهمت بعضها من كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.